عز وجل. إنه الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. قضاء الله وقدره فإنه على خطر عظيم، فإنه على خطر عظيم في دينه. انظر إلى الذين ينافسون الرئيس، ليش طول وليش فوق الكرسي وليش وليش، يا سبحان الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اطلب رحمة الله خير لك من الدنيا وما فيها. ما معنى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؟ أيوة تفضل، هذا مسخر لهذا وهذا مسخر لهذا وهذا يحتاج لهذا وهذا يحتاج لهذا. ليس من السخرية الذي هو التكبر على الناس، لا، وإنما الناس مسخر بعضهم في خدمة بعض. الملك استفاد الكاتب، يحتاج إلى من يبني له، استفاد البناء إلى من يسوق به، استفاد السائق، وهكذا. هذا مستفيد هذا وهذا مستفيد هذا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الحسد. لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني إلا هم. واليهود حسدة وهؤلاء قلدوهم. لا تتمنى زوال النعمة، لا تتمنى زوالها عن أخيك المسلم، فضلا عن أن تعمل على أن تزيلها منه. مجرد التمني وأنت الله وجوده من نعم أخرى. فضل الله واسع، فلفأن فيه اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه. وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل أو هذه المرأة إلا الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر عظيم في دينه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا، لأنه يريد أي الحاسد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. نقطة. الآن رقم 4. أنه كلما أنعم الله على عبده على عباده نعمة أنه أي الحاسد أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه. لكن علمناها بمجرد فصار دائما في حسرة وفي غم. فصار دائما في حسرة وفي غم لأن نعم الله على العباد لا تحصى لأن نعم الله على العباد لا تحصى. وهو رجل خبيث أي الحاسد وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة على ذلك كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه. وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة الغليان غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه. هل غلا بالألف الممدودة ولا المقصورة؟ غليانا غلا يغلي غليانا غلا ذلك الحسد في قلبي حتى يحرقه. أيوة أنت لماذا تهلك نفسك؟ خلي الدنيا لله وخليها سهالة وخليها سماحة وخلص وريح قلبك. كيف أنت ما أنعم الله عليك؟ أنت ما عندك ولا شيء؟ أنت معموس في النعم ومحاسب عليها. يا ليتك تقوم بالذي عندك. ثم أيضا أين تطبيق الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الحاسد ما هو مطبق لهذا الحديث. لا، ما يحب الخير إلا لنفسه فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب الآن رقم جديد. أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اجعل بين قوسين بين قوسين ليس استدلالا بالحديث فالحديث ضعيف. ولكن الحاسد واقع في كبيرة من الكبائر تابع لداخل القوس، تابع هذا كله لما بين القوسين. اي نعم، ولكن الحاسد واقع في كبيرة من الكبائر، فكون قلبه يغلي نار هذا يخشى عليه فعلا من ذهاب حسناته، لو لم يكن إلا في اليوم الواحد كذا كذا من الحسنات تذهب عليه، كم في الشهر وكم شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. أي وقفر القوس وضع النقطة، والآن رقم جديد، أن الحسد يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، أن الحسد يعرقل الإنسان عن السعي. لأنه دائما يفكر ويكون في غم يكون في غم. كيف جاءه هذا المال؟ علامة الاستفهام. كيف جاءه هذا العلم؟ كيف جاءه هذا الولد؟ علامة الاستفهام. كيف جاءته هذه الزوجة؟ علامة الاستفهام. وما أشبه ذلك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله أكبر. فتجده دائما منحسرا منطويا على ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد، واغتمامه بها، واغتمامه مغتم واغتمامه بها، نسأل الله العافية. الله العافية. أن الحسد ينبئ عن نفس شريرة ضيقة، أن الحسد ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير للناس. ينبئ الهمزة على ياء، الهمزة على ياء، أن ينبئ عن نفس شريرة ضيقة وإنما هي نفس تريد أن يكون كل شيء لها، وإنما هي نفس أنانية. أيوة انتهى نقطة الآن رقم جديد. وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها، رقم ثمانية. أن الحسد لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله، أن الحسد لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله وقدره أبدا أبدا. مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت، مهما عملت فاصلة، ومهما كرهت فاصلة، ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم، فإنك لا تستطيع شيئا. ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا. نقطة. الآن رقم تسعة. أن الحسد ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى أن الحسد ربما يتدرج بالإنسان. يصل إلى درجة الذي يحسد الناس، هل يحسد الناس وإلا يعني يصيبهم معناه بعينه، يصيبهم بعينه، يصل إلى أن يصير يعين الناس، يصيبهم بعينه. وباقي كلام ما قد انتهى. أن الحاسد ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة الذي يحسد الناس. الذي يحسد الناس بين قوسين أي يصيبهم بعينه، بين قوسين أي يصيبهم بعينه. ثم الآن نعود إلى كلام الشيخ، قفر القوس لأن العائن، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم فيصيب بالعين. فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم مثل السهم حتى يصيب بالعين، حتى يصيب بالعين، نسأل الله العافية. فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد من الحسد يترقى به الأمر، فإنه يترقى به الأمر حتى يكون فإنه يترقى العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم، ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إذا أرادوا الإصلاح إصلاح الوضع ما يقومون بقتل ويفجرون الوضع، لا، الإصلاح يتعاونون، يحب الخير ويحب له السعادة والنصر، ويحبون أن الله يزيده من فضله وكرمه، ويقولون وشكرا لله على ما أنعم عليك، فلو أنك تصلح كذا أو كذا وبالرفق وباللين وشيئا فشيئا. لكن الحسد كما عرفتم إذا صار القلب يغتلي منه يفقد الحاسد وعيه ويفقد صوابه، خلاص نار، نار تتأجج من الداخل، نار تتأجج من الداخل، عنده فعل، عنده بنى، صنع، وصل، نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر، ما أحسن الإسلام وما أجمله لمن عمل به. إلى أين صار الحاسد؟ عين، كلامه رصاص، ونظرته سهام. المرض في القلب، وهم يقولون الفساد، وعملكم ما هو الآن، إيش سويتم؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، خاصة طيب إن برهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم، فاصلة، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم أو بأموال أو بأبدانهم أو بمجتمعهم، ضر الأبد والبلاد والمجتمع والأموال والأبدان والأرواح. أهكذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرتكب ما هو أنكر؟ هكذا الذي يريد إصلاح الوضع يخرب ما بني؟ الله أكبر، الله أكبر، كيف تنطلي هذه الأمور على الناس؟ نسأل الله العافية والسلامة. سلسلة، سلالة قتلت عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناس قتلوا عثمان، إيش تريد منهم؟ أتريد منهم أن يتحاشوا عن قتل المسلمين في هذا الزمن؟ أسلافهم قتلت عثمان وقتلت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، انظر كيف وقتوا القذيفة إلى المسجد، إلى الصلاة، إلى الجمعة، إلى الخطبة، إلى إقامة الدين، إقامة الشعائر، ما وجهوها إلى المخمارة. يعرفون أنهم يصلون يعبدون الله، نبرأ إلى الله من هذه الأعمال الشنيعة، نبرأ إلى الله. من رضي فعلهم يلحق من الإثم كأنه شاركهم، حتى لو كنت في بيتك ولكن أنت مرتاح لعملهم إثمك مثل إثمهم تماما، كما جاء في الحديث قال فهم في الإثم سواء، في الوزر سواء. هذا منكر عظيم يجب أن ينكر، منكر عظيم والله يجب أن ينكر، وباسم الدين قتل وقتال في تعز، في فوق هذا الله أكبر، يصيحون الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى الواقع إيش حصل في تعز يوم الجمعة الماضي، تفجيرات، قتل، تدمير، فوق هذا يكبرون. تكبر أنت إيش؟ أنت فتحت القدس، فتحت فرنسا، أنت في تعز، أنت في اليمن، يمن الإيمان. الله أكبر على إيش سويت؟ الله أكبر على إزهاق الأنفس محترمة في كل مكان. يقتلون علي بن أبي طالب ويقولون الله أكبر، انتصر الإسلام. ويقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول الله أكبر، انتصر الإسلام. انتصر الإسلام بقتال، يعني أصبحنا ما عندنا عقول إلى الحد هذا. إيش من عقول هذه؟ وإيش من دين؟ وإيش من فهم؟ أمراض في القلوب يلبسونها بلباس الدين، وأمراض في القلوب ما في احتكام للدين، احتكام للكتاب والسنة. اقرأوا عن الخوارج، أنا أطلب منكم أن تقرأوا عن الخوارج وانظروا ماذا فعلوا بالإسلام وبالمسلمين على قبل الزمن. اقرأوا عن الخوارج واقرأوا عن الروافض ماذا فعلوا بالإسلام والمسلمين. خوارج وروافض، وأول خارج يخرج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول حي، يقسم الغنائم في حنين، لكن أول خارج بدأ، وهؤلاء من سلالته. وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام معترض على الله، اتق الله، إنك لم تعدل في القسمة منذ اليوم، إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. يقال هذا لرسول الله؟ لرسول الله يقال هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، اتق الله، القسمة لم يرد بها وجه الله. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الوحي صباح ومساء، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال دعه، يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلا سلسلة. يعني أنتم عارفين تعز، تعز بلاد إسلام ما هو بلاد أصنام. تعز ما هي بعيدة عنكم ولا صنعاء، الحمد لله بلاد إسلامية، الصلاة قائمة والجمعة والجماعة والقرآن والذكر، مسلمون في تعز في صنعاء. إيش هذا هذا الآن تكفير، تكفير المسلمين، وأنهم يستحقون القتل والقتال. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعروه. هذا تكفير للمجتمعات الإسلامية. اليوم في اليمن وغدا في مكان آخر وانت ماشي. نعم نعم نعم على كل سوف مجالة. العلي كثير، العلي يأتي الكرسي، الغفار وأن الغفار من تاب وآمن. طيب الغفور كثير، الغني وهو الغني الحميد الفتاح وهو الفتاح العليم القادر. إن ربك لهو العزيز الرحيم الذي نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل